وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان فيئوس قنيط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أولم يكفي بربك